وسلم قد رأى ربه بقلبه، كيف تكون الرؤية بالقلب؟ نعم، الرؤية بالقلب هي أقوى من رؤية البصر. الرؤية رؤية اليقين، رؤية اليقين والعلم أقوى من رؤية البصر. نعم.